بلادي وأنا في جرش. أنا كنت عندما أسلم وصالح وأسلم السلام عليكم وصالح السلام عليكم وصالح. فالأخ أبو أحمد قال الشيخ يا شيخ الأخ معاذ يسلم ويقرن السلام بالمصافحة، فهل هذه بدعة ولا ماذا تقول؟ فالشيخ يعني أخبرني بأن هذا يكفي تسليمة واحدة على الجمع. هذا الكلام من العام 75. نبهني ذلك الأخ أبو أحمد رحمه الله، نسأل الله يتقبل المواساة رحمته. كان ما يصمت إذا رأى يعني أمر يحتاج إلى بيان أو نصح يعجب. الله ما يتأخر.